تتابعت بنا أحداث تاريخ القدس وفلسطين حتى وصلنا مؤتمر غزة، وأعلن الفلسطينيون بقيادة الشيخ أمين الحسيني حكومة عموم فلسطين لتقيمها على ما تستطيع من فلسطين وما تستطيع تحريرها من فلسطين. فأعلنت الدول العربية رفضها الاعتراف بحكومة عموم فلسطين، وأجبرت الحاج أمين الحسيني على مغادرة غزة تحت تهديد السلاح الملكي المصري. وبدأ الفلسطينيون بالتحرك من جديد، ورفضوا الهدنة ورفضوا النكبة، وقامت عمليات عسكرية للفلسطينيين بما يستطيعون وبتفرج عربي كامل، ورد اليهود بتكثيف هجماتهم على النقب، وجاءهم أعداد كبيرة من المرتزقة. المرتزقة أوروبيون ليسوا يهودا، جاءوا للقتال مقابل المال في فلسطين، وجاءوا بأعداد كبيرة من أوروبا ومن أمريكا. وأعلنت إسرائيل مكافأة 5000 جنيه استرليني، طبعا 5000 جنيه في ذلك الوقت ضخم، مبلغ ضخم جدا، لكل مرتزق طيار يأتي لمساعدته. كانوا محتاجين طيارين، عندهم طائرات أكثر من عدد الطيارين الذين عندهم. ومكافأة 50 جنيه لكل طلعة يطلعها هذا الطيار، إضافة إلى الراتب الشهري 5000 جنيه. فجاء الطيارون المرتزقة من أنحاء أوروبا وأمريكا، وبدأت المدن التي حررت أو ما زالت تحت يد المسلمين تسقط واحدة تلو الأخرى. 22/10 سقطت بئر السبع، و5/11 سقطت مجدل وعسقلان، ودمر اليهود فلسطين. دمروا يا إخواني وأخواتي، من أصل 585 قرية دمروا 478 قرية، وارتكبوا 34 مجزرة للأطفال والنساء، وسيطروا ليس على 54% من فلسطين كما كان قرار التقسيم بقرار الأمم المتحدة، سيطروا على 78% من فلسطين تحت هذه الخيانة العربية الكبرى، وشردوا 800,000 فلسطيني. في 15/7 كانت فلسطين قد بيعت رغم كل هذه التحركات، ومجلس الأمن أصدر قرار الهدنة الدائمة، وكانت الدول العربية قد وافقت عليه. بينما الفلسطينيون يحاولون، كانت الدول العربية قد انتهت من قرارها بتسليم فلسطين، وكانت المباحثات قد بدأت بين إسرائيل والدول العربية منفردة. وكانت الدول العربية في 15/7 قد أعلنت إيقاف جميع عملياتها العسكرية، وكانت النكبة العظمى قد تمت، وبيعت فلسطين، بيعت فلسطين بهذه المهزلة. واستطاع اليهود أن يسيطروا على مناطقهم، واضطر المجاهدون أن يرجعوا إلى الدول التي جاءوا منها، لا سلاح لا دعم لا مال، واليهود مسيطرون، فرجعوا إلى مصر وإلى الشام وإلى الأردن. رجع المجاهدون فاستقبلتهم دولهم بإيداعهم بالسجون، واغتيل الإمام حسن البنا المحرك الرئيسي لهذه القوات المجاهدة في 11/2/1949 بعد اعتقالات واسعة لأنصاره في مصر. وفي 24/2/49 تم الاتفاق الرسمي بالهدنة بين مصر وإسرائيل. وسوريا لما أعلنت مصر الهدنة رفضت، وأعلنت أنها لن توقع اتفاق هدنة مع اليهود، لكن لبنان وقعت في 23/3، والأردن أيضا وقعت، لكن سوريا ظلت صامدة. فقام انقلاب عسكري في 23/3 بقيادة حسني الزعيم، ووقع الهدنة فورا مع إسرائيل. ثم في 4/4 وقعت الأردن اتفاقها مع إسرائيل، واعترفت معظم دول العالم بإسرائيل، وانضمت إسرائيل رسميا للأمم المتحدة، وقامت دولة إسرائيل واستقرت أمام هذا التخاذل العربي. وبنيت إسرائيل على القرى الفلسطينية. يقول موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي فيما بعد، يقول ليس هناك قرية يهودية واحدة في هذه البلاد لم يتم بناءها فوق موقع لقرية عربية، كل قرية عربية يشرد أهلها ويقام مكانها قرية إسرائيلية. وتمت النكبة وتمت الخيانة، وكان من أهم نتائجها أن العالم العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني ما هو قادر يصدق ما حدث، وبدأت عملية استيعاب للصدمة والتكيف مع الواقع الجديد، والشعب الفلسطيني بدأ يبحث عن مخرج وعرف أن المخرج ليس في الدول العربية، فبدأ ينظم نفسه في تنظيمات وأحزاب وتشكيلات وكتائب، وانتشرت هذه التنظيمات العسكرية والمسلحة والسياسية في الشعب الفلسطيني، حتى قيل كل فلسطيني صار منضم إلى منظمتين من كثرة منظمات التي بدأت تعلن. وتحت الضغط والتهجير الذي مورس على الفلسطينيين في دول الطوق التي تحيط بفلسطين، هاجرت أعداد كبيرة إلى الأردن، وهاجروا أيضا إلى دول الخليج. وأما الحاج أمين الحسيني الذي ما استطاع أن يفعل شيئا رغم إخلاصه وصموده، لكنه ما استطاع أن يفعل شيئا أمام هذا التخاذل العربي، فتخاذل عنه أنصاره وانفضوا من حوله تدريجيا. ومن نتائج هذه الأزمة كذلك أن الشعب الفلسطيني شعر بأنه لا بد أن يعتمد على نفسه، فتحول نحو التعليم وتعلم الصناعات والحرف، وصار الشعب الفلسطيني اليوم من الناحية الإحصائية أعلى شعب في مستوى التعليم في العالم كنسبة تعليم، أعلى شعب. شعروا أن لا بد لهم من تعليم أبنائهم، لأن ما في دول ترعاهم ولا في دول تصمد معهم وتقف معهم، فكان هذا هو سر انتشار التعليم في الشعب الفلسطيني. في شهر 12 من عام 1949 أقيم مؤتمر أريحة بتشجيع من الأردن، حضره وجهاء فلسطين المؤيدين للأردن، وبايعوا الملك عبد الله بن الحسين ملكا على الأردن وفلسطين، فما بقي من فلسطين ضم إلى الأردن. وفي 11/12 من 49 أصدرت الأمم المتحدة قرارها 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين إلى فلسطين. أي فلسطيني يريد أن يرجع من حقه أن يرجع، لكن يرجع إلى أين؟ يرجع تحت الحكم اليهودي؟ والذي لا يريد أن يرجع يعلن ذلك ويعوض بمبلغ مالي. طبعا الشعب الفلسطيني رفض هذا الكلام ولم يقبل بالتعويض المالي، لأن التعويض المالي كأنه باع وطنيته وباع هويته. وتمت الترتيبات لضم الضفة الغربية إلى الأردن، وأعلن عن ذلك رسميا في شهر 4/1950، وصارت 22% من فلسطين الضفة الغربية تابعة للأردن. وأعلنت مصر إدارتها للمنطقة التي بقيت مسيطرة عليها وهي غزة، فأعلنت إدارتها لمنطقة غزة الكثيفة جدا بالسكان رغم أنها لا تشكل سوى 1.5% من فلسطين. وفي 25/5 من عام 50 أعلنت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بيانها الثلاثي بالتزامها بحماية إسرائيل، وأنها ستعاقب من ينقض الهدنة، ومعارضتها للتسلح من الطرفين اليهودي والفلسطيني والعربي، وبالتالي أوقف السلاح عن العالم العربي بينما السلاح ينصب على إسرائيل. ثم في 5/7 أعلنت إسرائيل منح الجنسية لأي يهودي في العالم ينطلق إلى فلسطين. في هذه الفترة نشط الإخوان المسلمون من جديد في مصر بنشاط مكثف جدا، وبدأوا بعملياتهم المكثفة في قناة السويس ضد الوجود الإنجليزي، واستمر هذا النشاط 4 سنوات تقريبا إلى أن انتهى الحكم الملكي وجاء عبد الناصر ووقع الخلاف بينه وبين عبد الناصر. في هذه الفترة كان الضابط العسكري الإسلامي عبد المنعم عبد الرؤوف قد توجه إلى غزة التي تحت الإدارة المصرية، ما زال تحت الحكم الملكي نحن نتكلم، توجه إلى غزة تحت هذا النشاط الإسلامي المكثف، وبدأوا يدربوا أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني على السلاح استعدادا للجهاد ضد اليهود من جديد. وقامت ثورة يوليو وألغيت الملكية في مصر، وتولى الضباط الأحرار حكم مصر في عام 52 بقيادة اللواء محمد نجيب المقرب جدا من الإخوان المسلمين، وأيد الإخوان المسلمين هذه الثورة ودعموها دعما كبيرا، وكان كل قادة الثورة مقربين جدا بما فيهم جمال عبد الناصر من الإخوان المسلمين. ثم إن عبد الناصر فيما بعد استطاع أن ينحي محمد نجيب، وظلت العلاقة بينه وبين الإخوان علاقة وطيدة. في هذه الفترة كان العالم يبحث عن صيغة للسلام الدائم في المنطقة، فجاءت عدة مشروعات للسلام، فكان من أوائل هذه المشروعات المشروع النرويجي للسلام، لكن الإسلاميين ظلوا على رفض كل عمليات السلام. وفي عام 53 بدأ الجهاد من جديد، وكانت عملية الباص اليهودي الذي دمره الإسلاميون والبدو المسلحين في فلسطين قرب بئر السبع، وقتل فيه 13 إسرائيلي. هنا بدأت إسرائيل تنتبه لهذا الخطر، إن ما زال الشعب العربي والفلسطيني ما زال فيه روح، فبدأت تمارس مزيد من الضغط لتشريد الشعب الفلسطيني والضغط عليه. فكانت مذبحة قبية في 14/10/53، واستشهد فيها 67 فلسطيني، ونسف اليهود فيها 34 بيتا. فهنا جونسون أعلن مشروعه للسلام الدائم في المنطقة، ولم يلتفت الإسلاميون لذلك، وبدأ مزيد من العمليات في فلسطين، حتى كان شهر 12/1954 عندما سدد جمال عبد الناصر ضربة شديدة جدا إلى القوى الإسلامية في مصر، وأدخل منهم في يوم واحد 18,000 إلى السجون. في يوم واحد 18,000 يدخلون إلى السجون، وتوقفت العمليات في غزة، وتوقفت العمليات ضد الإنجليز، وقويت شوكة الاتجاهات العلمانية واليسارية، واستمرت مشروعات السلام تطرح. فكان مشروع قام للسلام، لكن الإسلاميون رفضوا ذلك، ورفضته كذلك الدول العربية، وظلت إسرائيل تضغط. فكانت مذبحة غزة التي استشهد فيها 49 مسلما في 28/2/55، فجاء بعد ذلك مشروع دالس للسلام، وجاء مشروع عيدن للسلام، واستمرت هذه المشروعات، وظلت الدول العربية ترى أن هذه المشاريع لا تلبي مطامعها، وكذلك الشعب الفلسطيني، فكانت كلها مشروعات ترفض. وبدأ عبد الناصر يلمع نجمه، وبالذات عندما قام في 27/7/56 بالإعلان عن تأميم قناة السويس. قناة السويس كانت تديرها شركة تابعة لبريطانيا، وأرباحها كلها تذهب لبريطانيا، فأعلن عبد الناصر أن هذه الشركة شركة قومية عربية أممت وصارت تابعة لمصر. طبعا هذا سبب أزمة ضخمة جدا بين عبد الناصر وإنجلترا،